شيخ اللازم اللازم اللازم ولا اثنتا عشرة اللازم الثالث اللازم نحن ما وصلنا الى مفعول المطلق هذا يا شيخ عقيل بالتعقيل تعدي لكن نحن لسه بعيد المفعول المطلق لازم نتعدي اسمعوا وكل خلونا نسعى هذا زي ما قلت لهم الفاعلية رفع الفاعلية والرفع الابتداء هو ما يطلب نعم نعم ايوه انا متصل ثاني استاذ اللازم ولا هو ايش؟ اثنتا عشرة علامة. أي وهي ان يتصل به هاء ضمير غير المقرأ وان لا يبنى منه وان لا يطاق منه اسم مفعول تام. ايوه هذا مرينا به نعم. الفعل اللازم اثنتا عشرة علامة. اولا وهي ايش ان لا يتصل بها ضمير غير المصدر وان لا يبنى منه اسم مفعول تام وذلك كخرج. ايوه احنا في اللازم هذا قالوا هذا في اللازم له اثنتا عشرة علامة. نعم وذلك كخرج خرج لا تتصل به هاي يعني راجع إلى غير المصير ولا صح المعنى زيد خرجته لا خرجه خرجه هذا ألا ترى أنه لا يقال زيد خرجه عمه ولا هو مخرج اسم المفعول هذا وإنما يقال الخروج خرجه عمه المصير تمر هناك لا المفعول أي نعم هذا وهو مخروج به ما يستغني غير الطعم ما يستغني به عن الجر عن الضمير نعم. عن الجر والمجر نعم انا لازم نعم نعم او اليه مخروج اليه نعم وان يدل الثالث على صفيه وهي ما ليس حركه حسن من وصف ملازم جبنة. نحن ايش؟ جبونا وهو الجبن شجوعة وشجوعة هذا أو على عرضه أو يريد فعلها على معنى يعني وهو ما ليس حركة الجسم من مصر غير ثابت كمريضة وكفيلة وناهما الجسد أو على نظافة تنظوف وطهورة ووضوء أو على تنسي نحو نجوس وقذورة أو على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعد لواحد نحو كسرته فانكسر هذا المطاوع وما جدته فامتد ولو طاوع ما يتعدى فعله في الاثنين يبقى له مفعول واحد تعدى الى واحد نحو علمته هدى كتاب فتعلمه او يكون موازنا لفعل لنا تقشعر هذه الصيغه لا تتعدى في لسان العرب مثل ادى او لما الحق به وهو فعل وهدى فرح تتعدى هذا اللي يسمى فعل الله لا تتعدى يا شيخ هذه الصيغه هو حق هو حق فعل الله المطابق عن و... وما الحق به فعل وعلم تتعدى او افعل لنا عن زمع او لما الحق به كفعا بلا بزياره احد اللامين الخان تسل الزمن لا أبا للقادم وافعل لا تحرم با تحرم با تحرم بتيك تحرم با ايوه هذا من الغرائب اللغه تحرم با نعم الديكو ده انت فشل القتال فشل نوح دفع حكم اللازم حكم اللازم ان يتعدى بالجار فعجبت منه ومرضت به وغضبت عليه وقد يحدث هذا الجار ويبقى الجار سدودا نحن كقوله أشارت قليبي بالأكف الأصابع أشارت الأصابع إلى قليبي هذا وقد يحدف وينصب المجرور وهو ثلاثة أخطاء سماعي زائد في الكلام المنثور نحو نصحته وشكرته والأكثر الأكثر ذكر الله نصحت له وسكت له نحن ونصحت لكم نصف الليل وسماعي خاص بالشعر كقوله فما عسل الطريق الثعلب واضح فما عسل الطريق الثعلب الثعلب وقوله آليت آليت حب العراق الزهرة أمره أي في الطريق وعلى حب العراق حب العراق حب العراق يا شيخ هذا الطريقة نقول مجرور بحرف جر منصوب بنصب الخاص منصوب بنصب فاطر ايوه كلها منصوب بنصب آليت آليت حب العراق أي على حب العراق حب وقياسي هذا القياس القياس في أن بس وذلك في أن وأن وكي لقوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو حتى الجار هنا قياس لأنه في أن وأن أي شهد الله بأنه لا إله إلا هو وكذلك كي شيئا كي نعم وعجبتم ان جاءكم بكم من ربكم ونحن كي لا يكون دولتكم اي بانه ومن ان جاءكم ولكي لا واضح وذلك اذا قدرت كي مقربيه واهمل النحويون هنا ذكر كي واشترط ابن مالك في أن وأن أمن اللب ومانع الحسن في حين إيش رغبت في أن تفعل لأنه إذا حذفت رغبت فقلت رغبت أن تفعل ما تبغي عن ثلاثي عنك والمسيح يشكال المراد بعد الحسن ويشكل عليه ويشكل عليه وترغبون أن تفتحوه فحذف الجار وضيف الحرف مع أن المفسرين اختلفوا في المراد هذه الآية ترغبون في نكاحه ولا ترغبون يعني عن نكاحه هذا اليتيمات نعم لأنه أرخص من غيره يتيمات للوصي الموصى له فترة لبعض المفاعيل الأصالة بالتقدم على بعضه إما بكونه مبتدأ في الأصل أو فاعلا في المعنى أو مصرحا لفظا أو تقديرا الأصل سبق فاعل والآخر مقيد لفظ أو تقديرا وذلك كثير في ظننت زورا قائلا هذا الذي كونه مبتدا يعني مصرحا أنا غير مقيد خليك يا شيخ خليك يا شيخ ايش معنى مصرحا يا شيخ؟ جلدي خليك هذا لصق حسب مقصود عندك ايوه زيدا في زيدكم زيدا قائما هذا كله مبتدا ايوه او صاعدا في المعنى مثل اعطيت زيدا درهما نعم هذا او فاعلا في المعنى نحو اعطيت زيدا درهما او فاعلا او مصرحا لفظا وتقديرا لان ايش اخترت زيدا القول معروف ان زيد هو الذي يعني هذا مصرحا له لفظا وتقديرا لان ايش الان معروف ان زيدا هذا هو الذي حطه من القوم. نعم. لا ما اقتدر موسى القوم من بين كيف تقتدر؟ من القوم نعم. اقتدر زيدا من القوم. نعم. من القوم. من القوم نعم. لفظ المتقدر. اقتدر زيدا من القوم. اختار موسى كما قوله تعالى واختار موسى قوم سبعين رجلا من الحاجة. نعم. ثم قد يجب الأصل قد يجب الأصل كما يداخل في النبي فأعطيته زيدا عمرا لأنه لا يعرف أو كان الثاني محصورا نحو ما أعطيته زيدا إلا من هم أو ظاهرا والأول ضمير نحو إنا أعطيناك الكوكب هذه المواضع التي يجب فيها التقديم وقد يمتنع كمان فما إذا اتصل الأول بضمير الثاني فأعطيته المال مالكا مالكا هذا مملوء يرجع الضمير مالكه هو الذي هو الذي اتصل به الضمير الان ممنوع تقديمه على خلاف الاصل قيم المفعول الاصل الاول مالكه هو الفاعل اتصل بالضمير راجع الى المال ايوه ايمن فلا يجوز الان واجب تاخير ايوه نعم أعطيته بوجود العرب لأنه إذا تقدم مالكه على المال يرجع الضمير إلى متأخر للضمير هذا ما يصح أو كان محصورا كمان ما أعطيته الدرهم إلا زيدا لأن هذا هو الفائس المعنى ولكن الآن لا واجب التأخير أو مضمرا والأول ظاهر نحو الدرهم أعطيته زيدا هذا الآن تقدم الذي ليس فاعلا في المعنى وهو هو لموجب عرى وهو أنه ضمير متصل لازم أن يتصل بالفعل هذا من الاشتغال لا باهم باهم من باب الاتصال من باب الاتصال الاشتغال إيه؟ باب الاشتغال هذا لا الدرهم الدرهم أحسن الدرهم الدرهم أعطيته الدرهم الدرهم أعطيته الدرهم لأن النقد هذا فيه الإضمار قبل الذكر لا ما فيه في الإضمار إذا من باب الاشتغال هذا يجوز الرفع هنا ويجوز النصب نصب على الاشتغال ولكن النصب هذا فيه فيه فيه فيه إضمار تنظم الإضمار وعدم الإضمار أولى من الإضمار لا الرفع الذي ما فيه إضمار الرفع في غير الذي ما فيه تمام إذا كان رفعنا يكون مبتدأ والجملة خبر فصل يجوز لا هذا الباب غير موجود في الفقه ابن مالك ولكن ذكره ابن مالك في القافية انتبه غير موجود في الفقه ابن مالك هذا الباب نعم الأشياء التي يحدث الفاعل لابنه يحدث المفعول يجوز حذف المفعول لغرضه الغرض هذا إما نفسي فتناسب الفواصل مثل عيف أعرفه هذا الباب، هذا نعم. الباب مهمة ها؟ ما يكون من باب لا ما تقول لا تقول من باب وحد بفضة الأجهزة لا هذا ما هو أشهد حبة الذي يؤذف الفائل المفعول نعم هذا في البلاغ يجوز حذف المفعول لغرضه مما نفسه من تتناسب الخواصي نحو ما متعك ربك وما قلع ها وما قلع ونحن إلا تذكرة لمن يخشى وكالإيجا كمن هذا غرض لغضي في نحو فإن لم تفعلوا وإما معنوي كاحتقاره في نحو كتب الله لا غالبنا احتقال الكافرين كتب الله لا غالبنا أنا مروح أو لاستهجامه لقول عائشة رضي الله عنها نعم ما رأى مني ولا رأيت مني ايش تقدير في إلا تذكرة لمن يخشى يخشاني لمن يخشى يا أخي هذا واضح كله هذا الإشغال كلها موجود الإجازة يعني من حسن الإجازة هذا أيوة من حسن مثلا يعني حسن مثلا من الأول أو الثاني فإن لم تفعل إذا ظهر فإن لم تفعل أيوة. هذا طبيعي أيوة. إنما الإخطاء الإجازة فإن لم تفعل وانا فإن لم تفعلوا ذلك يا شيخ فإن لم تفعلوا ما يصح فإن لم تفعلوا ذلك قد يكون مما بالفاصل ما هم من بوضع الفواصل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لا ما هم من بوضع الفواصل الفواصل مثل ايش ما وضع كربك وما قلع لم تفعلوا ذلك هذا واضح نعم قالوا إما معنويون تحت ذلك فنحن نعم هل قرأنا هذا الكتاب طيب أبو الاستهجاء إجانيه ما رأى مني ولا رأيت مني أي العورة ويمتنع وقد يمتنع حسنه فأن يكون محصورا نحو إنما ضربت زيدا أو جوابا ضربت زيدا لمن قال أن ضربت ها فصل وقد يحذف ناصبه ان كلمه وهذا يا شيخ حذف بالضبط هذا كان الناصب هذا تقول حذف بالضبط لا الذي قبله ما هذا ولكن الفصل هذا لا تحذف الا لاغراض لانه ذكر في الاخير ما يمنع حذفه وهو الجواب الحصر أنت فهم كل واحد يتكلم مع نفسه ما قد يحذف ناصبه من علم ايوه العامل بنفسه كقبلك لمن سدد سهما القذاف ومن تاهب في تفني مك ولمن قال لمن من اضربه شر الناس الأدمار تصيبه تريد مكة بدل بحسر النار هذا قشاف هو هذا عجيب نعم لا هذا هذا تناسل استقبلها يكفي قول ابن مالك ويحلف الناس منها لكن التناسل بالقرآن ما هو تناسب التناسب في المفعول ما هو في العامل هذا ذهب يا شيخ ورجع و... لا يدون تذكرة لمن يخشى. يدون يا هذا خلصنا منه. أيوه هذا ما هو تناسب ما هو تناسب. ما هو قال لغرض التناسب. لا هو ما ودعك ربك وما حدا هذا الحوافي تناسب الخط أيوة. نعم كذلك إلا تذكرة لا هو السماوات والأرض العلى الرحمن استوى ما جعل ونحو قال وكل إذا في نحو فإن لم تفعل تواصل وقد يجب ذلك في الاستغاثة حتف العامل فزلنا ضربته ظني ذاك يا عبد الله وفي الأمثال كمن نحو الكلاب على البقر أي أرض وفيما جرى من الأمثال نحو إنته خيرا لكم نعم وفي التعجير بإياك وأخوات يا وجوبة نحو إياك والأسد أي إياك باعي وحذر الأسد وفي التحذير بغيرها بسبب عطف أو تكرار نحو رأسك والسيف واضح أي باعي وحذر ما نحن الأسد الأسد قاسد له وفي الإغراء بسبب أحدهما التكرار والعطف نحو المروءة والنزلة وكذلك السلاح السلاح هذا الطيغمة الطيغمة هذا التحذير أما السلاح السلاح من باب الإغراء تقدير الجمع أي الزم إلزم هذا باب التنازع العمل ويسمى أيضا باب الإعمال وحقيقته حقيقة التنازع أن يتقدم في أدان متصرفان أو ثمان سبيهانهما أو فعل متصرف واسم يشبهه ويتأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع وهو مطلوب لكل منهما بحيث المعنى مثال الفعلين جاءكم بالآية في المسجد آتوني قصر عليه قطرة ومن نعم آتوني قصر عليه قطرة ومثال الحميم قوله مهيت مغيثا مغنيا من أجبته فنازع في من هذا اسمين اسم الفاعل اسمين هذا اسم الفاعل ايوه ايوه نعم كل واحد يريد ان يجعله مفعولا قبل يا شيخ في صفحة قبل ومثال مختلفين هنا بالفعل والفعل اسم الفعل والفعل ها أم اقرأ وكتابية وقد تتنازع ثلاثة وقد يكون المتنازع فيه متعددا كما وفي الحديث كما هذا الدنيا. هذا يرد على من قال لا يتنازع إلا عاملا ثلاثة تسبحون وتكبرون وتحمدون خلي هذا آخر خلي هذا الذي ما يعرف هذا المدعي ايوه هذا وين التنازع في الحديث الذي رواه البخاري الخمسة ثلاثة ها؟ الذي من الخمسة وين المتنازع فيه؟ تنازع فيه دبرة. ها؟ أه؟ دبرة. دبرة بس؟ اثنان العاء المتنازع فيه اثنان دبر كل ثلاث ثلاثا وثلاثا. نعم قبل دبر كل ثلاث هذا صح تنازع ثلاثة اثنين ظرف ومقدر وين الظرف دبر كل ثلاث وين المقدر ثلاثة وين المقدر تبيعة وتحميلة وتحميلة. نعم النايم هذا ليس على تبيع حرمة دبر مفعول فيه شيخ لا بد هذا فقط بالنسبه ل 33 نقول مثل مفعول مطلق انا عارف مفعول نايب ولا مفعول نايب مفعول العدد هذا نايب وصلنا نوبه وصلنا نوبه عنهما على جد كان جدا كل الجد وقت حجه وكذلك خيرتين ثلاث درجه ولكن ما صدق منصوب ايه؟ منصوب على الطرفين. ها؟ منصوب على الطرفين. لا وين العامل فيه؟ تنازع في ثلاثة. ثلاثة ايش عملنا؟ تنازع. تنازع في ثلاثة. تحمدون عند الفوقي معناتها عند المذهبين. لازم تعمل الثلاثة هذا. إذا عملت الثانية. الذي يليهما. نعم الأخير. تضمر للعاملين المذهب. تضمر مناسبة. التمييز محلول الاعراب عام كيف نعرف مساله التنازل الاعراب العام هذا العامل هو يعمل في المحلول اذا عملت الاخيره هذا والثاني اولى عند اهل البصر تعمل فيها ايش؟ ذكور بيجي تعمل فيه هذا ايش؟ تحمدون في المعمولين هذا تحمدون دبر كل ثلاثة ثلاثة وثلاثين تحميدة اهل تضمر تسبحون وتكبرون ضمير نعم واضح واضح وتنازع ثلاثة في شيء ظرف ومطلق ماذا يكون اعراب الضمير ماذا يكون اعراب الضمير الذي يكون حق يكون نايم والضمير هذا حق ثلاثه من ثلاثه هذا يكون هذا نايم عن مفروض شيخ تميز يكون محذوف تحميده تكبيره تصريحه نعم اقدر ثلاثه تمييز والله نعم الضمير يكون نايم في المطلق كذلك نعم لا أعذبه عذابا لا أعذبه أحد نايم هذا لأنه راجع إلى مصر يقولون راجع إلى مصر متأخر إيه بخلاف لا أعذبه عذابا ممكن تحذف يجوز هذا تحذيفه لأنه عمدة لأنه أخطأ ولا تجد مع الضلي قدر منه بل بمضمن الضمير نفسه فيه آخر إذا عملت الثانية تحفظ الضميرين هذا في الأول والثاني أراجع إلى دبرة كل ثلاثة أراجع إلى ثلاثة وثلاثة إذا عملت الأخير نعم على كلام المصريين نعم كيف هذا؟ زي ما قلت لك الأمر الثاني أنه إذا تنازع أكثر من عاملين كما قلت لك عملت الأخيرة منها كما في الحديث هذا وكذا أعملت تحمدون في لفظ المعمولين وأعمل العامل الأول